زويت الأرض ليه؟ معنى زويت الأرض، أنت عارف إن البصر له مجال بيلتقي فيه إلى نهاية الأفق، ياخد حتة من الكون قد كده، إنما الأرض واسعة. فالرسول قال لا، أنا زويت لي الأرض، يعني الأرض دي كلها جت في زاوية كده وبقيت أبص لها كلها، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وسيتم ملك أمتي على كل ما زوي لي. الله، المقدمات بقت تبان برضه كده، يوم يجي في وسط المغزى ده وفي وسط الهم ده ينزلهم سيهزموا الجمع ويولون الدبر. يوم سيدنا عمر نفسه يقول أي جمع هذا؟ استعجل. وبعدين لما جه في موقعة بدر قال صدق الله سيهزموا الجمع ويولون الدبر، مع انها نزلت وامتى وهم في ايه؟ هم في مكه وفي شده الخوف ومش عارفين يحموا نفسهم، ايه اللي سيهزموا الجمع ويولون الدبر؟ وبعدين روح منزلهم بعض الايات كده اسمها تصبيره تطمينه، اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، يعني بيقول لهم انتم شايفين، هو انتم بتنقصهم ولا بتزيدهم؟ ده كل يوم بتزيدوا، كل يوم حته من ارض الكافرين تنضم للايمان، فبننقص ارض الكفر ونزود ارض الايمان. ويجي تاني في ايه تانيه، افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون؟ ده لو كانوا هم اللي ارضهم بتزيد كانوا هم اللي يبقى المقدمات لهم، انما المتواليات تبين ايه. وبعد ذلك يجي يروح فتح مكه اللي خرج منها بالشكل دي، ويفتح بقى مكة ويدخل بإيه؟ بذلة العبودية لمن أدخلها، مش يدخل بقى يعني موت كده داخل عامل كده. لدرجة ده أبو سفيان واقف على العباس، يقوم أبو سفيان يقول للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، جاي بقى بالرايات والدنيا وداخل. قال له يا أبا سفيان إنها النبوة مش الملك، ملك إنها الإيه؟ إنها النبوة. أدي أول بقى شايف. وبعدين ده معقل الوثنيين بتوع الأصنام في مكة، وبعدين يجي في خيبر معقل أهل الكتاب، تسقط بني قينقاع مش عارف إيه قريظة، وبعدين البحرين تسقط، مجوس هجر يجوا يدفعوا الجزية، الله مشارف الشام يأمر النبي يبعث كتبه للعالم كله عشان يبين ان الدعوه ايه متعديه، يبعث كتبه لهرقل ويبعث كتبه للمقوقس ويبعث كتبه لدوله الاسلام تسلم، فان ايه فان تتولى فانما عليك اسم الاريسيين، يبقى عليك اسمهم انت. الله. وبعد ذلك يلتفت يلاقي هرقل يبعث له هدايا، المقوقس يبعث له هدايا، الملك النجاشي بتاع الحبشه يبعث له. الله، ايه الولد دي؟ مقدمات دلت على ان الوعد ماشي ولا مش ماشي؟ الوعد ايه؟ ماشي. وبعدين يقول ده مش انا بس اجيب الارض تزوى على ايدي، ده خليفة من خلفاء يعملها، انا بس بزيادة الجزيرة بقى دينا وخلاص، وابديت ان الاسلام متعدي للدول دي كلها. وبعدين جه ابو بكر وعمر ومش عارف وعثمان، والدنيا عملت ايه؟ اكبر حضارتين في العالم، حضارة فارس وحضرت ايه؟ وحضرت الروم، وفي وقت واحد، مش خدي الاول وبعدين خدي الثاني. وبعدين تتحقق النبوءة. يجي فرقة بن مالك صاحب حادثة الهجرة اللي كان راكب الفرس وعايز يجيب اللي غاصت قوامه في الهجرة، يوم بقى متاب ومش عارف ايه بتاعه حاجة زي دي، كان خلقته كده التكوينية ان ايديه ليه رفيعة زي يسموها زي بتوع المعيز كده، فنعة قوي كده شكل ملفت يعني، فالناس ساعة ما كانت تشوفه عامل ايه وايديه باينه ايه يضحكوا، يقوم النبي يبص لهم يلاقيهم بيضحكوا على مين؟ على سورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقولها كلمة خالدة، كيف بهما، يعني بالساعدين دول، كيف بهما في سواري كسرى. يقولوا ايه كيف بهما في سواري؟ يقوم لما يروحوا ويهزموا كسرى وياخدوا الغنائم، يجوا السوارين اللي كان بيلبسهم كسرى ويتبقى بهم كده، يجوا من نصيب مين؟ سراقة، أو يلبسهم كده. صدق رسول الله كيف بهما. الله، مسألة مش حلوة. يبقى دي هذه من مقدمات الايه؟ مقدمات وعد الله.

وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. دائما يؤكد على الركنين الاثنين دول، إقامة الصلاة وتملي إقامة الصلاة جاي بعد مين؟ بعدها إيتاء الزكاة الاثنين. قال لك لأن إقامة الصلاة احنا قلنا زمان إن كل التكليفات جاءت بالوحي، إن الصلاة فإنها جاءت بالتكليف المباشر، وقلنا التكليف بالوحي والتكليف بالمباشر عندنا في حياتنا ما يشرح لنا. افرض إن في رئيس ومرؤوس وفي حاجة مهمة تهم الرئيس، إن كانت يعني مهمة شوية يوم يكتب عليها تأشيرة كويسة كده عشان تروح تتنفذ، وإن كانت عالية شوية المهمة شوية كده النغزة أعلى شوية يقوم يكلمه في التليفون يقول لك جاي لك معاملة صفاتها كت وكت أنا عايز تنهيها وتجيب لل، وكانت مهمة قوي قوي قوي بقى من حتة بقى كبيرة قوي يقول له تعال لي عندي عشان عندي أمر مهم إيه أقول لك عليه. أهو ربنا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم التشريعات كلها بالوحي والوحي، وبعدين الصلاة قالوا لا ده انت تطلع لي بقى فوق، طلع لي فوق، فطلع له فوق وفرض الصلاة مشافهة مش بواسطة. ولما فرض الصلاة مشافهة ويعلم حب رسول الله لأمته قال له أنا فرضتها عليك بالقرب فأنا أجعلها للمصلي في الأرض للقرب يجي يلاقيني في المسجد. وإلى لقاء آخر.